جزاء مفتوح. فالله تعالى ربنا هنا شرع لنا يعني هذا أو أعطانا هذه الجائزة، ولذلك شرع الدعاء في ختام الصوم عند الفطر، وللصائم دعوة عند فطره. لعل النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الحكم من هذه الآية في تعقيد آيات الصيام بآيات الدعاء. وهذه الآية يا أخواني لولا ضيق الوقت لذكرنا فيها جميع آداب الدعاء، جميع آداب الدعاء في هذه الآية. لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها يسر الله وقتا بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الاستجابة لأمره والاهتداء به والكمال والرشد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.